إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع والثلاثون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وعنوانه بيان أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. والآن بفضل الله وتوفيقه ومعونته نبتدئ الباب الثالث من هذا الكتاب، وقد مضى معكم الكلام على الباب الأول والباب الثاني، وأحسب أنكم تذكرون على الأقل أبرز المسائل التي تحدث عنها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا. وطالب العلم لابد له من الاستذكار، وسأعرض عليكم طريقة مناسبة في آخر الدرس إن شاء الله، بحيث نتذاكر جميعا ما سبق الكلام عليه في الباب الأول والباب الثاني عند المصنف. طيب اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه: أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. بارك الله فيك. الآن المصنف جعل ترجمة الباب الثالث، جعل عنوان الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. قال: ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. فكأنه هنا سيجيب بعد أن يبين مقصوده من هذا الباب، سيذكر بعض الشبه ويجيب عنها. فما مقصود المصنف هنا بقوله المحدثات؟ طبعا البدعة تذكرون التعريف الذي تعريف الاصطلاحي، لأنه سبقا درستم أنتم تعريف البدعة اللغوي كذا أو لا، ثم درستم تعريف البدعة الاصطلاحي الذي بيّنه أهل العلم، ثم درستم أيضا تعريف البدعة التركية. ولذلك هذه من المسائل التي ينبغي أن تراجعوها مرة أخرى، لأن هذا الباب الثالث مبني على الباب الأول والثاني. فتعريف البدعة كما سبق معكم هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد. فهذه المعاني في التعريف ينبغي أن يستحضرها طالب العلم في كل مسألة من مسائل هذا الكتاب، فالطريقة المقصود بها أنها منهج وطريقة يتخذها الإنسان لنفسه مخالفا بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى في الدين. ولذلك هنا ما معنى قوله والمحدثات؟ ما المقصود بالأمر المحدث؟ تفضل. نعم، الجديد. والمقصود به في الاصطلاح إذا قيل أمر محدث، إذا قيل في الاصطلاح اللغوي عند أهل العلم هذا أمر محدث، يقصدون ماذا؟ تفضل. نعم، هذا من حيث معنى اللغة، أنت أجبت بالتعريف اللغوي. وإذا سئلت سؤالا شرعيا فالمقصود به تجاوب بالتعريف اللغوي ولا بالمعنى الشرعي والاصطلاحي؟ إذا قيل لك ما معنى محدث في لغة العرب ممكن أن تجيب بهذا الجواب، لكن إذا أطلق العلماء قالوا هذا أمر محدث، ما المقصود به؟ أمر مبتدع. طبعا أحالنا زميلكم إلى الجواب على ماذا؟ على تعريف البدعة، لأنك أنت الآن أحلت في تعريف المحدث إلى تعريف ماذا؟ تعريف البدعة، يعني المحدث والبدعة سواء. إذا قيل هذا أمر مبتدع أو قيل أمر محدث فهل بينهما فرق أو هما سواء؟ هل بينهما فرق أم هما سواء؟ من يذكر الجواب؟ هما سواء، لأن المقصود بنا الإحداث هنا. تفضل. أي نعم، تفضل. أحسنت، المقصود بالإحداث هو المقصود بالابتداع. إذا قيل هذا أمر محدث أي مبتدع، ولذلك ورد في الحديث ماذا؟ كل وكل محدثة بدعة. فإذا أنت الآن المذكور هنا والمبين خطره والمنهي عنه ما هو؟ الإحداث في الدين. وهنا تقرن بين تعريف الأمر المحدث وبين تعريف ماذا؟ البدع. إذن إحداث طريقة في الدين، إحداث طريقة في الدين، هذا هو الأمر المحدث المنهي عنه. لكن لو أحدث الناس طريقة في الصناعة أو طريقة في الزراعة يعتبر أمر محدث ولا لا؟ من حيث اللغة يعتبر أمر محدث، لكنه لا يدخل في التعريف، لاحظتم الآن؟ فإذا الأمر المحدث المقصود به ما ساوى الأمر المبتدع، والمقصود بالمبتدع والمحدث ما كان طريقة في الدين تضاهي الشرعية. فعلى هذا فقس كل ما يتعلق بمسائل البدع. فإذا ثبت أن للأمر دليل من الكتاب والسنة هل يعتبر محدث؟ من يذكر الجواب؟ جواب الجماعي ما يصلح. إيش؟ لا يعتبر من الأمور المحدثة الأمر الذي عليه دليل من الكتاب والسنة، حتى وإن كان من مسائل الاجتهاد التي يجتهد فيها العلماء ويبينون حكمها ويضيفونها إلى الشريعة ويبينون عليها الدليل من الشريعة. حتى في مسائل الاجتهاد الجديدة المستحدثات الأمور التي تجد للناس ويبينون العلماء حكم الله فيها، هذه عرف فيها حكم الشرع. فإذا كان هناك دليل يدل عليها من الشرع فهي ليست بمحدثة وليست ببدعة. أنت لاحظ الآن من أين هذا معروف، من أين مأخوذ من التعريف هذا؟ أنا نذاكر معكم بعض المسائل السابقة حتى تتذكروها وحتى أيضا تهتموا بالمراجعة، وأجوبتكم التي أجبتم بها صحيح. من أين عرفنا أن الأمر المحدث المقصود به ما ليس عليه دليل من الشرع؟ من أين هذا في التعريف؟ أنك إذا ضبطت التعريف الذي يقويك على ضبط مسائل العلم وضبط التعريفات وضبط القواعد، فمن أين هذا في التعريف؟ من فين عرفت في التعريف؟ لا، حدد اللفظ اللي في التعريف يدل على أن ما كان عليه دليل من الكتاب والسنة ليس بداخل في تضاهي الشرعية. لكن قبلها قيد مخترع أنت جبت بالثانية، هذا صحيح، جوابك صحيح، لكن ائتي بالأول. الأول ما هو؟ مخترع. والذي عليه دليل من الكتاب والسنة ماذا يقال فيه؟ ها؟ يقال إما أن يكون دل النص الصريح عليه وهو من الشرع، وإما ألحق بمسائل الاجتهاد المعروفة فهو أيضا من الشرع. لكن المخترع هو الذي ليس عليه دليل، ليس عليه دليل من الشرع، وهذا هو الإحداث. فإذا لما يقرأ المصنف هنا يقول ذم البدع والمحدثات، فالمحدثات لابد أن تضبط معناها. ليس كل أمر جديد في الناس في صنائعهم أو زرائعهم أو طرائقهم المادية، لا، وإنما المقصود المذموم في المحدثات ما تعلق بأمور الدين. يحدثون الناس في دينهم، في عقيدتهم، في أحكامهم الشرعية، في أحكام دينهم، يحدثون في أمورهم الدينية ما لم يأذن به الله. مخترع، طريقة مخترعة لم يأذن بها الله، ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قول المصنف هنا أن ذم البدع والمحدثات عام، هذا هو المقصود بلفظ المحدث. فإذا سألت عنه أحله إلى تعريف ماذا؟ أن قد يسأل سائل منكم يقول المحدثات ما عرفها المصنف، ممكن أحد يسأل منكم هذا السؤال ولا لا؟ يقول عرف البدع، عرف لفظ البدعة لكن ما عرف المحدثات. فالجواب أن تعريف المحدثات هو تعريف البدع. طيب أحدها، وأنتم عليكم الآن أن تستذكروا ما سبق معكم من المعلومات، أحدها أي الأدلة على ماذا؟ على عموم الذم. إيش تتصور من عموم الذم هنا؟ عموم الذم لأي شيء؟ لجميع المحدثات في الدين. شوف لازم تقيدها بهذا، ها؟ ولأمور البدع. يعني لو جاء إنسان فقال لك، وهنا طبعا سيجيب بجواب ضمني عن بعض الشبه، وإلا هو لأهمية الكتاب سيفرد لبعض الشبه جوابا مفصلا، لكن حتى تستوعب ما يريده هنا أن يقوله، لو أن إنسان قال لك لا، هذه المحدثات وهذه البدع منها بدع حسنة ومنها بدع قبيحة، لاحظت الآن؟ فهذه شبهة من الشبه التي أشار، قال ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة، من شبه أهل الأهواء، شبه المبتدعة، قالوا أن هناك من البدع ما هو بدع حسنة وما هو بدع قبيحة. فلماذا تنهون عن البدع؟ والذي عندنا، يعني هم الذي عندهم يزعمون أنه من البدع الحسنة، لاحظتم الآن؟ فلماذا تنهانا عن ذلك؟ ولاحظوا أن هذا فيه إقرار ضمني أن عندهم إحداث، فيه إقرار ضمني أو لا؟ يعني كانوا يتصور أن يقولوا نحن ما عندنا بدع أصلا. الذي يتصور في الجواب إذا قلت للإنسان اترك هذه البدع التي عندك، الذي يتصور أن يقول ماذا؟ المفروض يقول لا، ما عندنا بدع أصلا، لكن هم يقولون لا، هذه البدع التي عندنا من البدع الحسنة، فلماذا تنهونا عن أمر حسن؟ وهذا إقرار ضمني بأن عندهم إحداث، لاحظتم الآن؟ هذا في طرائق الجدليين والمناقشة فيه إقرار ضمني عندهم أن عندهم بدع ومحدثة، فهم يأتون فيقولون هذه البدع التي عندنا، وقد مر معكم أمثلة كثيرة جدا من هذا لا نعيدها، قالوا هذه البدع حسنة فلا تدخل تحت الذم. أين الذم الذي ورد في الشرع؟ تفضل. قول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فيقول هذا الذي عندنا محدث لكن ما يدخل تحت الذم في الحديث. واستكمالا لعرض جوابهم يقولون أن هذا الذي عندنا المحدث لا يدخل في الحديث، لأن الحديث إنما هو خاص بالبدع القبيحة، يعني يصير معنى الحديث ماذا عندهم؟ كل بدعة خبيحة بدعة، كل محدثة قبيحة بدعة، فيستثنون ما عندهم من البدع باعتبار أنها حسنة وليست قبيحة. خصصوا الحديث أم لا؟ خصصوها أو لا؟ أنت الآن تستعمل منهج الاستنباط المعروف، الآن خصصوا الحديث، يسألون عن الدليل في التخصيص ولا ما يسألون؟ يسألون. المصنف الآن سيناقش هذه الشبهة ضمنا، وإلا سيفرد لها باب مستقل هو، لكن هذا إثارة هذه القضية مما يفيدكم على فهم النص الموجود. فهو أول ما ابتدأ قال الأدلة التي سبقت وسيشير إليها هنا، يقول حجة في عموم الذم. ما معنى لفظ العموم هنا؟ عام في ذم كل محدثة في الدين طبعا، ها؟ كل محدثة في الدين. فهو إذن هنا يرد القول بتخصيص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، يقول الحديث عام. قال أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها. من يشير إلى بعضها؟ هو يقول كثيرة النصوص التي وردت، من يشير إلى بعضها؟ تفضل. لا، أعطنا الأدلة الصريحة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. من أحدث، لاحظ الآن لفظ الإحداث ورد في الحديثين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من الأدلة الأخرى؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وش وجه العموم في الأول وما وجه العموم في الثاني وما وجه العموم في الثالث؟ من يبين هذا؟ أين لفظ كل في الحديث الأول؟ كل محدثة بدعة. قال بعض المحدثات بدعة ولا قال كل الحديث؟ إذن الحديث الآن يفيد ماذا؟ يفيد العموم. الحديث الثاني طيب فين العموم فيه؟ من، لفظ من من ألفاظ العموم، من أحدث، فلفظ من من ألفاظ العموم. طيب الحديث الثالث أيضا مثله، من عمل عملا. لاحظتم الآن وجه العموم في هذا؟ طيب الحديث الأول بلفظ كل ورد بكم رواية؟ المصنف هنا ساقه بكم رواية ساقه؟ من يذكر؟ تفضل. ساقه بروايتين، ها؟ ما هي؟ أحسنت. أيوه. لا أقصد أحسنت، لكن أقصد كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من يذكر منكم؟ يعني تذكرون الكلام لما ساق المصنف الأحاديث، فعد بعض زملائكم ما ورد من في الأحاديث من لفظ كل، فتبين أنه ورد في 6 مواضع أو 7 مواضع أو لا، تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ فهنا لفظ كل الذي ورد في هذه الطرق ورد في جميعها، لم يرد له تخصيص. اقرأ الآن كلام المصنف. فلو كان هنالك محدثة، لا اقرأ أنها جاءت مطلقة عامة. أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، يعني الأحاديث التي ساقها في الباب الثاني. إيش عنوان الباب الثاني؟ نعم أحسنت، بارك الله. باب ما جاء في ذم البدع. من يذكر ماذا ذكر في هذا الباب؟ تفضل. لا أحسنت، بارك الله فيك. أولا قال ذم البدع في الآيات في القرآن، ما ورد من الآيات في ذم البدع، بارك الله فيك. ثم قال بعد ذلك الوجه الثاني ذم البدع ما جاء في السنة والأحاديث، ثم قال الوجه الثالث ذم البدع في ما جاء من أقوال الصحابة ومن بعدهم، فهو يشير إلى ما ذكره سابقا. طيب قال إذن هذه الأدلة جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة. إيش معنى استثناء؟ الاستثناء ما معناه؟ يعني في الأحاديث مثلا لو ورد استثناء كيف يرد؟ هو أشار إليه هنا. تفضل. هنا كان يرد مثلا كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، لاحظتم؟ لكن هذا هل ورد هذا الاستثناء؟ لأن إلا من حروف الاستثناء، وغير وما ما وسوى وغير ذلك من الاستثناء، ما ورد حرف من حروف الاستثناء في هذا. أداة من أدوات الاستثناء ما وردت في الأحاديث كلها، ما ورد فيها أي أداة من أدوات الاستثناء، لا ورد في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى كذا وكذا أو غير كذا وكذا أو إلا كذا وكذا، ما ورد. فإذن الذي يستثني شيئا من أنواع المحدثات في الدين ويخرج عن وصف الابتداع ليس معه دليل. وإذن على هذا يشير المصنف إلى أن التقسيم، تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع قبيحة، هذا لا أصل له يدل عليه من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اقرأ بارك الله. لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد. فدل على ذكر ذلك في آية أو حديث. أي نعم. لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. يقصد هنا، شوف لاحظ، قال على أن تلك الأدلة بأسرها، شوف لاحظ بأسرها يدل على كثرتها. والمصنف لا ريب أنه أجاد في أول كتابه في تتبع الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأئمة السلف على ذم البدع والمحدثة، وأبدع في ذلك، وجمع ما لم يجمع غيره فيما يظهر لي، جمع نصوصا كثيرة جدا، واستقرأ نصوصا من مواضع متعددة، من كتب التفسير، من كلام من الآيات والأحاديث، ومن كتب التفسير كلام العلماء على الآيات وكلام العلماء على الأحاديث، وأيضا نقل نقولا موسعة عن الصحابة ومن جاء بعدهم. وهنا قال أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية، أي أنها تدل على أمر كلي، والكلي غير الجزئي. ويقصد هنا بالأمر الكلي هنا أنه يدل في كل ما جاء من النصوص على قاعدة عامة مطلقة ليس فيها استثناء ولا يخرج فرد من أفراد المحدثات. يعني تصور أن المحدثات التي أحدثتها الطوائف، أحدثها أهل البدع، أحدثها أهل الأهواء، أحدثها المخالفون للشريعة، هذه المحدثات تصور أنها مثلا من باب بس المثال، تصور أنها مليون محدثة مثلا أو ألف ألف محدثة، يعني مليون أو مئة ألف محدثة. تصور معي لو أن أحدا جمعها بجزئياتها المتناثرة يقول إن ليس هناك فرد، ليس هناك فرد معناه واحد، يعني ليس هناك واحد من المليون أو واحد من ذلك العدد الكبير، ليس هناك واحد منه خارج عن هذه القاعدة. من يستطيع يبين كيف لا يخرج؟ يعني تصور الآن أن الأمور المحدثة والمبتدعة عند الطوائف قديما وحديثا جمعها إنسان فوجدها مئة ألف مسألة مثلا، هذه قوله هنا لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد، فرد من الأفراد، ما أقصد أنه فرد يعني إنسان، لا، يقصد لا يتخلف عنها واحد من هذه الآلاف المؤلفة. فإذا عندك الآن مثلا 100,000 محدثة مثلا، أو 1,000 محدثة من المحدثات، أو 1,000 بدعة، كيف لا يتصور أن يخرج منها فرد، أي واحد من الألف، فيصبح بدعة حسنة؟ من يستطيع يطبق على الحديث؟ تفضل. أحسنت، لأنها جميعا هذه 1,000 مثلا كل واحد منها يطلق عليه محدث في الدين ولا لا؟ يسمى محدث في الدين أو لا؟ إحداث في الدين، ويسمى ابتداع في الدين. فما دام أخذ هذا الاسم، لكن كيف تعطيه الاسم على عمل قبل ذلك؟ كيف تعطيه أنه محدث أو مبتدع؟ كيف؟ بتطبيق ماذا؟ تطبيق التعريف، أن لا يكون عليه دليل، أي مخترع، وأن يكون في الدين، وتترتب المضاهاة للشريعة، فيكون حينئذ محدث أو مبتدع. فإذا ثبت له لفظ الإحداث والمبتدع لكل فرد من هذا 1,000 أو من الأكثر من 1,000، إذا ثبت يدخل مباشرة تحت القاعدة الكلية. القاعدة الكلية ما هي؟ كل بدعة ضلالة. فيدخل بعد ذلك كل فرد هنا تحت لفظ كل، ما يمكن يتصور أن يخرج فرد من الأفراد. وسيأتي معكم أمثلة لهذا أيضا تؤكد هذا المعنى، مثل كل من عليها فان. كم عدد الإنس والجن والملائكة؟ كم؟ لا يعلمهم إلا الله، يعني الأرقام الفلكية لا تحسبهم، لا يعلمهم إلا الله. هل منهم فرد يخرج من هذه القاعدة الكلية؟ ما يمكن، لا يخرج من هذه القاعدة إلا الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. استثنى، أقل استثنى لمن؟ محدد، الاستثناء محدد. فهنا كل بدعة ضلالة ليس فيها استثناء أصلا، لم يرد في النصوص. المؤلف هنا يناقش مناقشة علمية واضحة، يقول اتني بحديث يقول رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، رواه النسائي، رواه مالك في الموطأ، رواه فلان، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، رواه فلان أو فلان أو فلان. اتي بحديث يقول كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، فنقبل الاستثناء على العين والرأس، أن الحكمة بالنص الشرعي. لكن يقول ما فيه أي حديث فيه هذا الاستثناء، وأنتم طلبة علم وأنتم تبحثون تقرؤون تراجعون، اللي يوجد حديث فيه استثناء يأتي به، ما في حديث النصوص ولا في آية تدل على الاستثناء. فيبقى العموم مثل كل من عليها فان، لاحظ، أي في البشر، ويبقى الاستثناء في حق الله عز وجل. اي نعم، فهذا معنى فرد من الافراد. فرد من الافراد اي مما يدخل تحت هذا العموم. طيب اقرا. والثاني، والثاني انه قد ثبت في الاصول العلميه ان كل قاعده كليه او دليل شرعي كلي اذا تكررت في مواضع كثيره واتي بها شواهد على معان اصوليه او فروعيه ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تكررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما أشبه ذلك، وبسط الاستدلال على ذلك هنالك. طيب لاحظ هنا العموم في هذا، يعني أريد يقول لك أن نحن الآن لا نستدل أيضا لحديث واحد يدل على العموم، وإن كان هذا كافي، هذا حديث واحد يكفي، آية واحدة تكفي، لأن كلام رب العالمين ووحي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن يقول أيضا ليس هذا هو حديث واحد، بل تكرر في مواضع كثيرة. وراجعوا الباب الأول، وكيف أورد صفحتين اثنتين إن كنتم ما تذكرون، أورد ذلك في لفظ حديث كل بدعة ضلالة، وأورده من أكثر من وجه. فتكرر الأحاديث في كل موضع زيادة تأكيد أو لا؟ زيادة تأكيد أو لا؟ فهنا يقول أن هذه القواعد إذا تكررت عدها العلماء من الأمور الكلية المطلقة التي لا يرد لا تقبل التخصيص وليس عليها تخصيص. وضرب مثال قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومعنى الآية أن الإنسان إذا أتى وزرا فإن عليه هذا الوزر، وإذا أتى إنسان آخر وزر فإن عليه وزره، وأنت لا تتحمل وزر فلان إلا إذا شاركت أو رضيت، الراضي كالفاعل، أو شاركت على بسبب آخر، لكن بدون سبب لا تتحمل وزره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هل هناك أحد يستثنى من هذا العموم؟ هل نأتي لإنسان من البشر فنقول لا، أنت تتحمل أيضا جريمة فلان حتى وإن لم تشارك وإن لم ترضى، يخرج من هذه القاعدة؟ هل ممكن أحد يستطيع يخرج من هذه القاعدة؟ فكل بشر لا يزر وزر غيره ولا يتحمل وزر غيره، كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة. ممكن يأتي إنسان فيقول لا، ممكن فلان مسؤول عن فعل فلان، متى تتحقق المسؤولية؟ متى؟ إذا شارك أو رضي، لابد من سبب. لكن إذا لم تشارك ولم ترضى فإن الشريعة لا تحملك وزر فلان، فهذه قاعدة كلية على أنه ليس هناك إنسان يتحمل وزر إنسان آخر، بل كل نفس بما كسبت، كما قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وذكر أيضا العموم في قول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما سعى لفظ عام، يشمل كل ما تسعى فيه بقولك أو باعتقادك أو بفعلك أو بسبب من الأسباب الأخرى وهي داخلة في ذلك، فأنت ليس لك عند الله إلا ما سعيت فيه وكنت سببا فيه. أي نعم. وسيأتي كما قال هنا وبسط الاستدلال على ذلك هنالك، أي عند تفصيل الكلام على مناقشة هذه الشبه. أي نعم. فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة، ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. لاحظتم الآن، فالذي سيأتي ليقول لا ليست على العموم وليست على الإطلاق، لا بد له أن يأتي بمخصص من الكتاب أو السنة لهذه الأدلة. والمصنف هنا أعاد وأبدأ في هذه القضية وكرر القول فيها في أول الكتاب وفي هذا الموضع لأهمية هذه القضية، فإنها قضية مهمة. والذين يحدثون في مفاهيم الدين أو في مسائل العقائد أو في مسائل الأحكام الشرعية كما مضى معكم في الأمثلة السابقة، سواء أحدث في العبادات أو أحدث في مسائل في الصلاة، في العبادات في الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، أو أحدث مثلا في أمور المعاملات كما مضى معكم أمثلة كثيرة من القوانين الوضعية وغيرها، أو أحدث في مسائل العقائد ثم قال البدع منها ما هو قبيح ومنها ما هو حسن، هذا لا أصل له، والنصوص صريحة في أن كل بدعة وكل محدثة داخلة فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة. وعلى هذا المصنف طبعا سيثبت لكم أن هذا يدل على التحريم ويدل على التأثيم، وسيرتب عليه بقية الأحكام. إيه نعم. الدليل الثالث على هذا، والثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. لاحظوا هنا الدليل الثالث على أي شيء؟ على أي شيء؟ ما هي القضية اللي يريد يستدل عليها؟ العموم، القضية التي يريد استدل عليها عموم الدم لكل بدعة ومحدثة. الدليل الذي سيستدل به ما هو؟ إجماع السلف الصالح، قال من الصحابة والتابعين. إذا سألته من هم هؤلاء، أين تجد الجواب عنده؟ أحسنت، تعود إلى الباب الأول. كم ذكر من النصوص عن الصحابة وكم ذكر من النصوص عن التابعين؟ من يستطيع يجمعها ويعدها يأتي لنا بالجواب الأسبوع القادم؟ تبدأ من الصفحة الأولى تجمع الروايات، لكن المتكرر تجمع المنقول عن أئمة الصحابة والتابعين من الدم، سواء ورد على تفسير آية أو على تفسير حديث أو كان أمرا مطلقا. تأتي به أنت، تسجل وتأتي به، هذا هو دليله. يعني يقول لك أنا استقرأت، والعلماء استقرأوا كلام الصحابة والتابعين، فوجدوا هذه النصوص كلها تدل وتؤكد ما ورد في ماذا؟ ما ورد في الدليل الأول والثاني، في العمومات، في عمومات التي وردت في الأحاديث تؤكد ذلك. ما وجه التأكيد؟ يقول لم نرد أحد من الصحابة أو من التابعين قال إن البدع مذمومة إلا كذا وكذا وكذا وكذا، وعد مثلا 10 أو 20 أو 30 أو 40، لاحظتم الآن؟ فما قال مثلا بدع المشركين مذمومة إلا كذا وكذا، أو بدع الخوارج مذمومة إلا كذا وكذا، أو بدع المعتزلة مذمومة إلا كذا وكذا، أو بدع التصوف مذمومة إلا كذا وكذا. هل سمعتم أحدا من أهل العلم من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من العلماء المشهورين قال ذلك؟ فيقول بالاستقراء. الاستقراء ما هو؟ الاستقراء السين والتاء للطلب، فكأنه استقرأ أي جمع كل ما يتعلق من النصوص عن الصحابة والتابعين، ثم جمعها وتأملها ونظر فيها، فلم يجد فيها استثناء. بل الذي وجده كما أشار، ماذا وجد فيها؟ وجد فيها عموم الذم. عد إلى كلامه، وجد فيها إيش؟ عموم الذم والتقبيح والهروب من البدع. ما قالوا أهرب من البدع وقبحوها ثم قالوا إلا كذا وكذا، فاحب. وأيضا حذروا من أهلها، ولم يحذروا من البدع ثم قالوا إلا كذا وكذا أو الطائفة الفلانية من المبتدع على نحذر منها، فاحب. ثم قال ولم يقع منهم توقف ولا مثنوية. وش معنى توقف أو مثنوية؟ ترى عبارة الكتاب فيها قوة، لأن المؤلف يعني كتب في الأصول كتابه الموافقات، وكتب كتابه هذا الاعتصام. ما معنى توقف أو مثنوي؟ أي نعم، أحسن. يعني ما وجد عالم من علماء الصحابة سألوا قالوا ما تقول في البدع والمحدثات؟ قال أنا أتوقف في الجواب. لاحظتم؟ هذا معنى توقف. قال أنا أتوقف في الجواب، فهو لا تجد منهم من خصص فقال إلا كذا وكذا، لا. ولا تجد منهم أيضا من توقف وقال أنا لا أخصص ولا أعمم أيضا، أنا متوقف عن الجواب، ما يوجد فيهم من قال ذلك. وأنتم تعرفون أن هذا ينقل في كتب أهل العلم. ولذلك أشد شيء على أهل البدع، أتدرون ما هو؟ العلم. العلم لا يرغبون فيه ولا يصبرون عليه، لأن الله عز وجل لما حفظ هذه الشريعة حفظ كلام أهل العلم في الكتب، والحمد لله. وليس كلام أهل العلم في التفسير والحديث فقط. هل تدرون أن كلام أهل العربية محفوظ في الكتب؟ كلام أهل العربية الذي تكلمت به العرب محفوظ في الكتب، فما بالك بنصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. شعر العرب محفوظ في الكتب، محفوظ، المتخصصين يعرفون هذا، المتخصصون في العربية يعرفون أن شعر العرب محفوظ وأمثالهم محفوظة في الكتب، والكلام ألفاظ مفردات اللغة محفوظة في الكتب، فما بالك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم، محفوظ في الكتب بلا ريب ولا شك. فيقول إذا تأملنا في النقولات وفي الكتب من كتب الحديث ومن كتب التفسير ومن كتب الفقه ومن النقولات في كتب التراجم وكتب الآثار ما وجدنا صحابي أو تابعي إمام من هؤلاء قال البدع ضلالة إلا كذا وكذا، ما وجدنا. وأيضا ما وجدنا صحابي قال لا أو تابعي أو إمام من الأئمة المعروفين قال البدع ليست المحدثات على عمومها، لا أجزم أنها كلها على عمومها بدعة، وأيضا لا أجزم بالتخصيص، متوقف ما أدري، ما تجد هذا فيه. الأمر الثاني أيضا ولا متنوية، لا ينقل عنه رأيه أو يستثني، لأن معنى متنوية أيضا يدخل معنى الاستثناء، أي لا يستثني أيضا، لا هذا وارد ولا هذا وارد. ولا ريب أن هذا من أقوى أنواع الاستقراء، وهو تأكيد للعمومات التي وردت فيما ذكره في الدليل الأول والثاني. قال فهذا إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة وكل محدثة ليست بحق بل هي من الباطل. الدليل الرابع. والرابع أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع، وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني. وأيضا لو وهذا يفيدكم على أنه لا بد أن تعود لمراجعة الباب الثاني والباب الأول وتربطوا بين الأبواب، وخاصة الجزء الثاني من الكتاب وآخر هذا الجزء سيأتي بمسائل مهمة وسيبني على ما فهمته أنت، لن يذكرك في كل موضع. وهذا الكتاب من حيث الأسلوب ومن حيث ما يتضمن من القضايا كتاب عالي المنزلة مرتفع، فتحتاج أن تتعب حتى تتابع المصنف وتتفقه فيما يعرضه من المسائل. فلاحظ هنا قال وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني. من يستطيع يشرح الدليل الرابع؟ تفضل. طيب، يعني ذكرت بعض الجواب، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. هو يقول أن من تعقل وتفطن وتأمل معنى الابتداع أصلا عرف أنه يعود إلى قاعدة، وهي مشاقة الشرع والزيادة عليه، التزيد على الشريعة ومشاقة الشريعة والإحداث فيها. إذا قلنا الإحداث في الدين، الدين ما هو؟ الدين هو الأحكام التي أنت كلفت بها، أنت كلفت باعتقاد وإلا لا؟ بين لك هذا الاعتقاد أم لم يبين؟ وكلفت بأحكام، بينت لك هذه الأحكام في جميع الأبواب أو لا؟ فالابتداع في الدين أي الابتداع في هذا الشرع، الزيادة فيه، التزيد فيه. أنت نهيت عن ذلك أو لم تنهى؟ نهيت عن ذلك، أليس كذلك؟ وأكمل لك الدين وبين ونهيت عن التزيد فيه، فإذا جئت فتزيدت فيه وأدخلت فيه، أنت بهذا تكون طائع أو مشاق؟ كذا ولا لا؟ تكون من القسم الأول من القسم الثاني. إذا سلمت ما ورد في نصوص الشريعة وفيما علم من الاعتقاد والأحكام فأنت مسلم متبع، وإذا تزيدت وأحدثت أنت متبع مستسلم، وإلا أنت وقعت في المشاقة والتزيد على الشرع. طيب، هذه المشاقة تنقسم إلى قبيحة وحسنة، هل يمكن تصور أنها تنقسم؟ فهنا ذكر هذا الدليل الرابع وقال أن معنى البدعة أصلا لا يتصور معه التقسيم إلى نوعين: بدع قبيحة وبدع حسنة. ما يتصور هذا التقسيم. البدع التي ترد على الشرع لا يتصور فيها هذا التقسيم التي ذكر تعريفها أول مرة وعد إلى التعريف أول مرة، حتى ما تدخل معك البدعة اللغوية، ما تدخل، ما يجي واحد يدخل عليك الاجتهادات الشرعية. الاجتهادات الشرعية بدع أو اجتهادات شرعية؟ يعني الفقه الإسلامي الآن كله منصوص عليه، أي مسألة فقهية صحيحة مستنبطة من الشريعة كلها منصوص عليها، ولا بعضها منصوص وبعضها مستنبط؟ بعضها منصوص وبعضها إيش؟ مستنبط. المنصوص عليه دليل نصي أو لا؟ والمستنبط عليه دليل عام أو خاص أو لا؟ عليه دليل ولو بالمعنى الشرعي، كذا ولا لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهاد، يسمى اجتهاد، وهو الفقه الإسلامي يسمى اجتهاد. وكذلك المعنى اللغوي، هل نحن الآن نقبح المعنى اللغوي ولا نقبح المعنى الشرعي، المعنى الاصطلاحي في البدعة؟ نتكلم عن ماذا؟ وكذلك المعنى اللغوي، هل نحن الآن نقبح المعنى اللغوي ولا نقبح المعنى الشرعي، المعنى الاصطلاحي في البدعة؟ نتكلم عن ماذا؟ أيه. فما يأتي إنسان فيدخل عليك البدعة في المعنى اللغوي فيحدث لك ارتباك في فهم القاعدة دي. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن البدعة في المعنى اللغوي ولا الاجتهادات الشرعية المستنبطة سواء أصاب أو أخطأ، ولا نتكلم عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية؟ عن أي شيء نتكلم؟ نتكلم عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، هذه ما تنقسم إلى حسنة وقبيحة. لاحظتم الآن؟ لأنها طريقة مخترعة، فما يتصور أن هذا المخترع الذي أتى بالطريقة لتضاهي الشريعة الشرعية، ما نقول أن فعلك جزء من أفعالك من طرائقك التي أحدثتها وخالفت بها الشريعة وضاهيت بها الشرعية جزء حسن، وجزء من طريقتك التي اخترعتها وضاهيت بها الشرعية جزء قبيح. هل يتصور هذا؟ ما يتصور، لأنها كلها فيها معنى الاختراع وفيها معنى المشاقة. هذا وجه الدليل عند المصنف، وهو الدليل إيش؟ الرابع. أعد قراءة الدليل الرابع. والرابع أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لأنه من باب مضادة الشارع واصطلاح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع، وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني. وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور، لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك. لاحظنا قال لو فرض، لاحظنا هذا فرض جدري ليس له واقع، وإنما يقال لو أن إنسان لو فرض فعلا أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الدم لم يتصور، أي لا يمكن تصوره، فعلى هذا لا يمكن أن يأتي، وعلى ذلك لا يمكن أن يأتي. لاحظتم الآن؟ فهذا الدليل الثاني الذي ذكره يؤكد به المعنى. لماذا لا يتصور؟ لماذا؟ من يذكر الجواب؟ الجواب ذكره المصنف، ها؟ نعم، لأن البدعة التي الكلام فيها وعليها مدار هذا الكتاب طريقة تضاهي المشروع، تضاهي المشروع، فما يتصور أن يأتي في الشرع ما يدل على استحسانها، ما يدل على أنها مستحسنة. ليش ما يتصور؟ لأنه ما يتصور أن يقول لك الشارع قف عندما شرعت وأنا أكملت لك الدين ورضيته لك، وإياك والابتداع في الدين والإحداث فيه، فإن ذلك محدث، فإن ذلك ضلالة. ثم يقول لك إذا أنت أحدثت أو ابتدعت في كذا وكذا فلا بأس. ما يتصور هذا، لاحظتم هذا المعنى؟ لا يمكن أن يتصور. ولذلك أشار هنا قال: لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك. أي نعم، اكمل. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة، فما أشار إليه في الاستحسان حسب ما يأتي إن شاء الله. طيب، السؤال هنا كيف يتصور أن يقول الشارع المحدثة الفلانية حسنة؟ المحدثة تكون متى؟ تكون بعد انقطاع الوحي أو تكون في عند نزول الوحي؟ كيف تكون قبل نزول الوحي؟ ما قبل نزول الوحي ما تكون، ها؟ لكن تقصد في عهد الرسالة، في عهد نزول الوحي كيف تكون محدثة؟ أنت ضابط التعريف الآن ولا حافظ التعريف ولا؟ أنت تقول المحدثة ممكن أن تكون عند نزول الوحي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المحدثة متى تكون؟ في عهدي أو بعده؟ جوابك ترى يحتمل، ممكن هذا صحيح ممكن هذا صحيح، بس تأمل الآن. ها، ارجع للتعريف. وشو التعريف؟ أنت حافظ التعريف ولا ما أنت حافظ التعريف؟ ما هو التعريف؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. طيب، تكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي قوم يحدثون بعد انقطاع الوحي، يحدثون في دينهم، في عقائدهم، في مفاهيمهم، في أحكامهم، يحدثون شيئا لم يشرعه الله. طيب، ما تكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ محتمل أن تكون إذا أتى شخص بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، ما يمكن الجزم أن نقول لا، ممكن أن يأتي إنسان فيحدث شيئا فينهى عنه، فإذا نهى انتهى. فإذا نهى، إذا كان من الصحابة رضي الله عليهم، إذا نهى كما علم، إذا نهى انتهوا عن ذلك. قد يأتي إنسان مثلا فيقع في مخالفة، مثلا في معصية، أو كما مر بعض نفر فقالوا اجعل لنا إلها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذا من الشرك، فنهوا فانتهوا عن ذلك. لكن الأصل أن تقع المحدثات متى؟ الإحداث يكون متى؟ بعد انقطاع الوحي، هذا هو. طيب، فإذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة، طيب كيف يتصور أن تقول الشريعة المحدثة الفلانية حسنة؟ انتقلنا الآن إلى النقطة الثانية، كيف يتصور هذا؟ ما دام المحدثات ما تأتي إلا بعد انقطاع الوحي، كذا ولا لا؟ فكيف يتصور المصنف ماذا يقول؟ وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة، كما أشاروا إليه في الاستحسان. كيف يتصور هذا؟ تفضل. أحسنت، زميلكم يقول ما ورد عن الخلفاء الراشدين. إيش هو اللي يرد عن الخلفاء الراشدين؟ طيب، عمل عمر لما جمع الناس على إمام واحد، فمن قبل ما كانوا مجتمعين على إمام واحد صلوا في الصلاة؟ كانوا في صلاة التراويح تارة يصلون وتارة لا يصلون، لكن كانت الصلاة موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعهم على إمام الله. لا يعرف أن المحدثة الفلانية حسنة إلا بفعل الخلفاء الراشدين فقط. كيف؟ زميلكم يقول أنه قد يرد مثلا أن الله يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن هناك محدثة ستأتي في آخر الزمان فتكون حسنة، هذا يعلم بالنص ولا كيف يعلم الإخبار؟ هذا الإخبار يعلم بالنص، يعلم بالنص من الكتاب والسنة. طيب هذا ما ورد، ها؟ ليس هذا هو مقصود المصنف عليه الحال، ها؟ أحسنت بارك الله فيك. اجتهاد العلماء، اجتهاد العلماء، العلماء يجتهدون ويأتون في محدثة فيقولون حسنة. إذن كلام المصنف هذا يناقض ما يقوله هنا. هل ممكن العلماء يجون فيأتون فيقولون في محدثة أنها حسنة؟ كيف؟ إيه نعم، لكن السؤال هنا هل يأتي العلماء فيقولون لمحدثة بأنها حسنة؟ المصنف الآن يسوق الكلام هذا على الموافقة عليه وعلى إنكاره، يقول إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة. أنتم قلتم الشارع الآن المقصود به من؟ العلماء. العالم يسمى مشرع؟ مجتهد. يعني العلماء المجتهدون قالوا دلت الشريعة على أن هذه المحدثة حسنة. فهمتم الآن مقصوده؟ يعني هنا إذ لو قال الشارع، من هو الذي يقول عن الشارع؟ من هو؟ المجتهد يقول ورد في الشريعة أن هذه المحدثة حسنة. يقول لو ورد هذا لصارت مشروعة. المصنف موافق على هذا الكلام المصنف ولا لا؟ اقرأ انت تنبه. كما أشاروا إليه في الاستحسان، الاستحسان باب عند الأصوليين وسيأتي المصنف يفصل الكلام فيه، لكن هنا أشار إليه هذه الإشارة. الاستحسان عند المحققين، وإن كان اللفظ حوله خلاف كما سيأتي، لكن الاستحسان أن يأتي عالم فيقول أستحسنها في هذه المسألة لأن الدليل عليها عندي كذا وكذا. طيب ولا لا؟ فإذا جاء دليل من الشرع يصير هو المستحسن ولا يصير الشرع هو المستحسن؟ والمجتهد عمله ماذا؟ دل على مقصود الشرع، دل على مقصود الشارع. السؤال الأول ما بقي، ما زال ينتظر منكم الجواب. إذ لو قال الشارع، أي قال المجتهد الذي ينقل عن الشريعة وينقل الأدلة الشرعية، قال المحدثة الفلانية حسنة، قال لصارت مشروعة، هل ممكن المجتهد عند أهل السنة يقول المحدثة الفلانية حسنة فتصير مشروعة؟ ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا؟ طيب ليش المصنف ما يفهم؟ يعني المصنف ذكر ما ذكر ثم ذكر هذا، هل في تناقض بين كلامي الأول وهذا الكلام؟ طيب أحسنت بارك الله. شوف لا بد من التدقيق في فهم هذا الكتاب. هنا الإحداث ممكن يجيبون الناس مسألة جديدة فيقولون هل هذه محدثة من حيث المعنى اللغوي؟ حدثت في الناس الآن، مثل مسائل كثيرة في مسائل الاقتصاد، حدثت في الناس ولا ما حدثت؟ جديدة ولا ما هي جديدة؟ طيب ممكن يقول الإنسان عنها أنها حادثة جديدة. إذا تبين أن فيها حكم للشرع بالجواز، تبين أن هذه المحدثة ترجع إلى حكم الشرع ولا لا، وأن حكم الشرع فيها أنه يجوز أن تعملها ولا لا، كذا، فحينئذ تصير مشروعة ولا ما تصير؟ يعني يشرع لك العمل بها ويجوز لك العمل بها ولا؟ فإذن الكلام هنا لو جاء المجتهدون، وقوله لو قال الشارع أي لو جاء المجتهدون العلماء فقالوا إن هذه المحدثة التي يراها الناس جديدة وحديثة لم يروها من قبل، جاءوا وردوها إلى حكم الشرع وبينوا فيها الحكم الشرعي بدليله، فقالوا جائز العمل بها، يصبح دل الشرع عليها ولا تصبح بدعة؟ دل الشرع عليها، فإذا ليست من المحدثة التي هي البدع. فإذا فهمتها كلام مقصود المصنف هنا تفهم لقال لصارت مشروعة. تصير مشروعة ولا ما تصير حينئذ؟ صارت في حكم الجواز، مباحة، يجوز لك أن تعمل بها. تفضل. نعم أي نعم، يقصد مسألة جديدة، يقصد مسألة جديدة. طيب إذا بين العلماء لها دليل من الشرع تدخل في التعريف المذموم ولا ما تدخل؟ ما تدخل. لماذا؟ لأنها ليست طريقة مبتدعة، تضاهي الشريعة، ليست مخترعة. إذا قال لك القائل كيف ليست بمخترعة، كيف تجيب؟ تقول ليست بمخترعة لأن عليها دليل شرعي. من فين عرفت الدليل الشرعي؟ قد لا يكون نص صريح. قال عرفته عن طريق الاجتهاد الشرعي اللي سماه هنا الاستحسان، يعني استحسن. العالم يقول هذا الأمر حسن ومباح لك، استحسنه وهو مستحسن في الشرع ودليلي عليه من الشرع كذا وكذا وكذا، ويأتي بدليل صحيح، فحينئذ يصبح مشروع. ماشي كذا؟ فإن لم يأتي على هذا الأمر المحدث بدليل من الشرع يبقى في تعريف ماذا؟ يبقى في تعريف البدع، التعريف المذموم الذي سبق معكم. هنا ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل هي من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. بارك الله فيك. نستكمل في الدرس القادم إن شاء الله الأدلة على إثبات أنه مذموم آثم، وسيعرض المصنف لها. المقصد هنا هو التأكيد على قوله الإطلاق والعموم في ذم البدع والمحدثات مطلقا، كما سبق ذكر الأدلة على ذلك. طيب نكتفي بهذا المقدار ونبدأ في الجواب على بعض الأسئلة. يقول السائل هنا فاتني الكثير من الدروس في هذا الكتاب فيما سبق، وأريد أن أواصل من الباب الثالث إن شاء الله، كيف تنصحوني أن أستذكر ما فات؟ تراجع شرح الباب الأول والثاني وتتابع معنا في الباب الثالث. وأما بالنسبة للإخوة المتابعين فأنا أقترح كما أشرت لكم في أول الدرس طريقة، أن يكون هناك بعض الأسئلة في الباب الأول والثاني وتجاوبون عليها خطيا كتابا، والمناقشة طريق من الطرق كما تحقق في هذا الدرس. فقد يكون في بعض الدروس يعني هناك مناقشات مطولة تذكركم بما سبق، لكن أيضا إذا كان من المناسب أو توافقون على هذا تكون هناك بعض الأسئلة عن الباب الأول والثاني، فهذا الإنسان يتتبع جوابها في بيته ويكتب الجواب على الأسئلة، فيكون بهذا قد تابع أو راجع مراجعة جادة لما سبق الكلام عليه عند المصنف رحمه الله. يقول هنا نطلب منكم الإعلان عن هذا الدرس الجديد وحظ الشباب على حضوره، وكتاب شرح الدرس بعنوان شرح كتاب المقنع للشيخ حسن الغزالي، موعده يوم الجمعة بعد المغرب جامع الملك سعود. ولا ريب أن دراسة الفقه كما لا يخفاكم من أحسن العلوم، فإن دراسة الفقه هو تدريب على تعلم معاني الأدلة الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأخ الفاضل دكتور متخصص في الفقه الإسلامي، وتدريسه لهذا الكتاب يترتب عليه خير كثير بمشيئة الله عز وجل. وأنا أذكر بما قلته في الدروس الماضية عن حث الطلاب عموما سواء في هذا المجلس أو من يسمعون هذا الشريط، على الصبر على طلب العلم ومتابعة الكتب. وهذه الكتب يقع بينها تشابه كثير، فإن كتب الفقه ترجع إلى معنى واحد مستنبطا من الشريعة، من الكتاب والسنة. لكن من أهم ما يستفيد به الطالب هو المحافظة على متابعة الكتاب مع مدرس، حتى وإن قرأ بعض الكتب المشابهة له. ينبغي للطلاب أن يتشجعوا على طلب العلم ويحرصوا على الاستزادة من الفائدة، وإذا قرأ كتاب أو كتابين أو ثلاثة في الفقه فإن كثير من الكتب يشتبه بعضها مع بعض، لكن هذا التكرار فيه مزيد فائدة وفيه مزيد تعلم، حتى لو قرأ الإنسان كتابا واحدا أكثر من مرة. وضربت لكم مثال بأن الإمام البويطي قرأ كتاب الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي كما ذكر عنه قال: قرأته أكثر من 500 مرة وفي كل مرة أستزيد. فينبغي لطلاب العلم أن يتعاونوا على البر والتقوى، ويشجع بعضهم بعض على متابعة الدروس والمحاضرات. يقول السائل هنا: كيف يكون الرد العلمي الصحيح على من يستدل بتقسيم البدع بقول عمر رضي الله عنه المشهور: نعمة البدعة هذه؟ من يذكر الجواب على هذا؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ تفضل. أي نعم، ما تكلم عنه عمر ليس ببدعة، لأن الصلاة التي جمع عمر رضي الله عنها رضي الله عفوا الذي جمع عمر رضي الله عنه الناس عليها هي صلاة التراويح، كذا أو لا؟ وصلاة التراويح كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ يعني عليها دليل شرعي أم لا؟ فإذا هي ليست بدعة. فكلامه هنا عمر في البدعة اللغوية، إطلاق لغوي. كلام المصنف هنا وكلام العلماء المنقول عن الصحابة والتابعين وعن عمر وغيره أيضا، كلامهم الآخر في البدعة الاصطلاحية ولا في البدعة اللغوية؟ في البدعة الاصطلاحية التي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. كلامهم أيضا في البدعة الاصطلاحية ولا في مسائل الاجتهاد؟ في مسائل الاجتهاد التي ترجع إلى الشريعة وإلى فتاوى أهل العلم المعتمدة على الأدلة الشرعية، أو في البدعة الاصطلاحية المذكورة في التعريف؟ كلامهم إذن في البدعة الاصطلاحية. فلا بد أن تبعد عن ذهنك المعنى اللغوي، فإنه لا نقاش فيه لا كلام فيه، لأننا نتكلم نحن في حكم الشرع. وأيضا تبعد عن ذهنك المسائل الاجتهادية التي ترجع إلى الأدلة الشرعية الصحيحة. وبهذا يكون الكلام المنقول عند المصنف وغيره من السلف هو في ذم البدع التي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. وصلاة التراويح مخترعة في الشريعة ولا موجود؟ لا، موجودة في الشرع. اي نعم. طيب، يقول: هل هناك فرق بين كفر التكذيب وكفر العناد والجحود، أم هما بمعنى التكذيب؟ وكيف يشترط انشراح الصدر فيما لو داس الإنسان المصحف برجله أو سب الله ورسوله، أن ننتظر انشراح صدره؟ وكيف نعرف ذلك؟ الجواب على هذا السؤال أن الكفر عند العلماء المحققين نوعان المتعلق بهذا الموضوع هنا: كفر الجحود وكفر التكذيب. كفر الجحود والتكذيب وكفر الإباء والاستكبار. وهذا يكون من كل منهما القول والعمل، يكون تارة بالقول ويكون تارة بالعمل. أما الأول فكفر التكذيب والجحود فيكون بالقول، ومعلوم أن هذا النوع من الكفر واضح وجه الكفر فيه، لأن الكفر يرجع إلى معنى وهو استنقاص حق الله عز وجل، سواء استنقاص صفة من صفاته أو استنقاص كتابه أو استنقاص رسول من رسله عليه الصلاة والسلام أو شريعة من شرائع الإسلام، أو أن يرتكب عمل يدل على الكفر إنه إذا دل على الكفر دل على هذا المعنى. وكذلك الشرك أيضا يعود إلى استنقاص حق الله عز وجل، والمقصود باستنقاص حقه استنقاص ما ورد في الأمثلة السابقة. فهنا قد يكون بصريح اللفظ، كان يقول جحدت أو كذبت، وهو كفر، يجحد شريعة من شرائع الإسلام، يجحد رسول من الرسل، يجحد خبر من أخبار الآخرة المعلومة من الدين، فهذا تكذيب وجحود، وهو من الكفر الأكبر. النوع الثاني هو الإباء والاستكبار، وهو من جنس كفر إبليس عليه لعنة الله، لما قال الله عز وجل عنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإذا سئلت لماذا إبليس أبى واستكبر، عفوا لماذا إبليس كان من الكافرين، فالجواب لأنه أبى واستكبر. لكن ليس في القرآن جحد وأنكر. هل في القرآن لفظ جحد وأنكر في شأن إبليس، أو الذي فيه أبى واستكبر؟ ولذلك قال العلماء الأول كفر الجحود والتكذيب، والثاني كفر الإباء والاستكبار. هذا يعرفه معرفة حقيقية من عرف حقيقة الإيمان. فإذا كان الإيمان عند الناظر هو مجرد التصديق، فسيقابله أي النوعين، كفر الجحود والتكذيب وإلا كفر الإباء والاستكبار؟ أيهم الذي يقابله؟ الجحود والتكذيب، لأنه يقول الإيمان التصديق، فالذي ينافي الإيمان يناقض الإيمان، ما هو عنده؟ الجحود. كان الإيمان التصديق يقول صدقت، الكفر إذن ما هو؟ يقول كذبت، هذا الكفر. فيقصرون الكفر على ذلك، لكن ليس هذا مذهب السلف، وليس هو مذهب الفقهاء، وليس هو مذهب أهل الحديث، لاحظتم؟ لأن مذهب المحققين الإيمان قول وعمل، لاحظ، تصديق وإذعان، تصديق وإذعان، والإذعان هو قبول الشرع والاستسلام، وفيه معنى العمل، يتضمن معنى العمل. فإذا جاء فأبى واستكبر فإنه يناقض ماذا؟ يناقض العمل ويناقض الإذعان، فعلى هذا يعتبرونه ناقض من نواقض الإيمان، يعتبرونه ناقض من نواقض الإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار ناقض من نواقض الإيمان. فعلى هذا الإيمان عندهم هو تصديق وإذعان، أو قول وعمل. الإذعان هو قصدهم عمل بالجوارح، قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان. فإذا أبى واستكبر فإنهم يعتبرون الإباء والاستكبار من أنواع الكفر كما نص عليه أهل العلم، وهو في قول الله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعلى هذا الذي ورد في السؤال هنا، لو أن إنسان، هذا مثال، لو أن إنسان داس المصحف أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السب قول أي عمل باللسان، فأنت لا تدري ماذا في قلبه، وكذلك لو داس المصحف عمل بالجارحة وأنت لا تدري ماذا في قلبه، كذا ولا لا؟ فتقول كذب وجحد، وإلا تقول ماذا؟ فالذي يقصر الكفر على التكذيب والجحود يقول هذا لابد أن نسأله عن شيء زائد، وهو هل يكذب ويجحد أو يستحل ما فعل؟ لأنه إذا استحل فقال هذا الفعل اللي هو إيش؟ السب، أو هذا الفعل الذي هو وطن المصحف. إذا قال حلال هو عندنا ما هو حرام ولا لا؟ فيكون قد استحل ما حرم الله، لاحظتم؟ فيكون قد استحل ما حرم الله، فيكون كفره عند من كفره يعتبر فعله كفر مخرج من باب الجحود من باب الجحود والتكذيب، كذا ولا لا؟ لأنه جحد وكذب. الله قال هذا محرم عليك، أنت مأمور بتكريم المصحف لا إهانته، ومأمور بحب الرسول لا سبه، فأنت لما استحللت هذا الفعل المحرم كذبت وجحدت ولا لا؟ فلا يكفره إلا بالاستحلال، لاحظتم؟ لأن الكفر عنده ما هو؟ أصحاب القول الأول الكفر ما هو عندهم؟ الجحود والتكذيب. فلا بد يضيف، إن صح التعبير لا بد أن يضيف معنى زائد، فيسأله هل أنت مستحل ولا ما أنت مستحل؟ فإذا استحل دخل فعله في أي أنواع الكفر؟ في الجحود والتكذيب. لكن تأمل معي المعنى الثاني وهو الصحيح وهو الحق من عقيدة أهل السنة، أن هذا الفعل ممكن أن نسأل عن عقل الرجل، هل هو مجنون أو لا؟ هل هو مكره أو لا؟ لكن إذا كان من المكلفين، مكلف في حالة سوية، قالوا هذا الفعل يدل بذاته على أنه كفر مخرج، وليس بشرط أن نضع له الاستحلال. لماذا؟ لأن الاستحلال وحده كفر، والفعل هذا وحده كفر وإن لم يستحل، يعني حتى لو لم يقل إن هذا الفعل لي حلال، فإنه بمجرد فعله بسب النبي عليه الصلاة والسلام يكفر والعياذ بالله، لأن هذه الأعمال تناقض التوحيد. ولذلك إذا أطلق القول بأن كفر العمل أي جميع صور العمل لا تدل على الكفر، هذا ليس بصحيح. تأمل هذا، فإن من الأعمال ما يدل بذاته على الكفر، مثل إنسان في حالة سوية لا مجنون ولا مكره يسجد لصنم، صنم يعبده المشركون فيأتي فيسجد له، فهذا فعل يعتبر كفر أكبر. وكذلك لو داس المصحف وهو بعقله ليس هناك مانع يعذره من الحكم، فإنه بلا ريب أن فعله كفر أكبر، وكذلك سب الرسول فعله كفر أكبر. وهذا هو الصحيح من عقيدة أهل السنة ومن كلام العلماء المحققين، وأنا أطلت في هذا الجواب لأهميته. وهناك أحد الطلاب يسأل ونقل كلام ابن القيم، لكن ما نطيل الآن على الإخوة، لكن نجيب عنه أيضا في موضع آخر وهو أيضا متعلق بهذه المسألة، فإنه ذكر كلام ابن القيم في تقسيم أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، وقد سبق معكم الكلام في ذلك، فإن منه صور هو كفر دون كفر، وهي التي لا تدل على الاستحلال إلا أن يكون معها صريح قول أنه استحل. وهناك صور أخرى، كان يعتقد مثلا أن حكم الله عز وجل ألا يعتقد حكم الله، أو يعتقد أن غير حكم الله أفضل منه، أو أنه مساوي، أو أنه مثله، أو يضع القوانين كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن يضع القوانين التي تتضمن ويكتب فيها الاستحلال، فإن هذا لا يسأل عن قوله، فإن هذا لا يسأل عن قوله ولا يسأل عن ما في صدره، ولست مكلف عن ذلك ما دام إنسانا مكلفا عاقل يعرف ماذا يتصرف، ليس مجنون. إذا كان مكلف وليس هناك مانع من الموانع المعتبرة إذا ذكر أهل العلم، فإن هذا الفعل وحده يعتبر كفر أكبر. وهنا مسألة مهمة ونعيدها لكم مرة أخرى لأهميتها، فإنه إذا قيل إن هذا كفر أكبر كان في مصلحة المكلف أو ليس في مصلحته، من يستطيع الجواب على هذا؟ لأن أكثر الناس مشغولين بأن هناك مسألة أخرى ستترتب على القول بأن هذا كفر أكبر. لكن إذا قلنا كفر أكبر في مصلحة المكلف ولا ليس في مصلحته؟ الجواب في مصلحة لأن إذا عرف أنه كفر أكبر ينتهي عنه ولا يصنعه. وإذا قلت أنه أنك أنت لا تكفر إلا إذا استحللت هذا الفعل الذي تفعله فأنت تبقى على هذا الفعل وإن كان معصية لكن لا تكفر، يستمر هذا العمل ولا ما يستمر. فإذا كان في حقيقته كفر أكبر فلماذا لا يقال عنه كفر أكبر؟ ومن هنا أعيد لكم ما ذكر في هذا الدرس وما ذكره كثير من أهل العلم، أن لو قيل لعباد القبور أن ما عندكم كفر أكبر يزايل كثير من الناس عن هذا أو لا يتركون هؤلاء، لكن ما قيل لهم، ما قيل لهم الحق. فهناك أعمال بذاتها تدل على أنها كفر أكبر ولا يمكن أن نضع لها شروط من عند أنفسنا، لأن هذا نوع من الابتداع. هنا خطورة الابتداع، نوع من الابتداع. فإذا دل النص الشرعي ودل كلام السلف على أن هناك من الأفعال ما يدل على أنه كفر أكبر فإننا نقول هو كفر أكبر ولا حرج، وفي مصلحة المكلف أن يعرف أنه كفر أكبر حتى ماذا يرتدع عنه، حتى يبتعد عنه. ولذلك هناك من الأعمال ما ليست بكفر أصلا، كأن يكذب الإنسان مثلا أو يغش، فإنها من الأعمال التي ليست بمكفرة كما هو معلوم قطعا. وهناك من الأعمال ما هي كفر أكبر، وهناك من الأعمال ما هو مختلف فيها. ما هو العمل الذي مختلف فيه؟ هل هو كفر أكبر أم لا؟ لا، قتل، القتل ما هو مختلف فيه، القتل فعلا ليس بكفر من النوع الأول. ها؟ لا، هذا إذا فعل كبيرة واستحلها غير، هذا غير مختلف فيه، كفر. أحسن، تارك الصلاة، تارك الصلاة الترك عمل ولا ليس بعمل؟ ها؟ فإن العلماء نظروا فهذا جرى الخلاف فيه، لاحظتم؟ فمن العلماء من قال أن فعل تارك الصلاة كفر مخرج وذكر الأدلة، وليس هذا مجال سياق الأدلة. ومنهم من قال ليس بكفر مخرج، لكن يتكلمون عن عمل ولا ما يتكلمون؟ يتكلمون عن عمل، ليس معه تكذيب وليس معه جحود. فإذا طبعا الذي قالوا أنه يكفر بيّنوا أن هذا فعل أكبر، والثانيين ماذا قالوا؟ أيضا قالوا هذه ضلالة، فهو والعياذ بالله يتردد بين أمرين تارك الصلاة، إما كافر على أحد قول العلماء وإلا ضال على القول الآخر، وكلها شر. لكن المقصود والصحيح هو إثبات ما أثبتت النصوص الشرعية بأن تارك الصلاة فعله من فعل الكفر الأكبر والعياذ بالله. والخلاف طبعا معروف في من أمر بالصلاة فلم يصلي، وما زال به يستتاب فلم يصلي، وأمر بها فامتنع فما زال بذلك حتى قتل وترك أهله ودنياه وراء ظهره وتحمل القتل بسبب ألا يسجد الله سجده، هذا ما ينبغي أن نختلف فيه، لأنه لا يكون إلا من نوع الكفر الأكبر والعياذ بالله. فالمقصود لأهمية هذا الأمر أن الأعمال ثلاثة أقسام، منها عمل ليس بكفر أصلا كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك، ومن كفر بذلك هو مذهب الخوارج المبتدع المذموم. ومنها أعمال هي من الكفر الأكبر ولا يشترط لها الاستحلال كما ذكر في السؤال، ومنها أعمال مختلف فيها، فلا أهمية هذا الأمر ينبغي التنبه له. وسيأتي زيادة بسط لمثل هذه الموضوعات بحسب ما يرد في هذا الكتاب. هذا، وأكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.